بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الألف للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة تقدم منظومة ملحة الإعراب لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري المتوفى سنة 516 للهجرة رحمه الله تعالى. شرح فضيلة الشيخ أحمد الحازمي. والآن فمع الحلقة الأولى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة إن شاء الله، ليلة الأحد 28 من شهر الله المحرم من عام 24 و400 و1000 في أول مثل في هذه القائمة أو الجدول المقترح الذي أطلق عليه الدورة العلمية التأصيلية في مرحلتها الأولى. نبدأ الليلة إن شاء الله في متن ملحة الإعراب، نبدأ بإذن الله تعالى. قال الإمام أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فافهم كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، اسمع هديت الرشد ما أقول وافهمه فهم من له معقول. ملحة الإعراب يعني ملحة، هذه على وزن فعلة، يعني ما يستملح من الشيء، ما يستملح من الشيء يعني ما يكون وضعه في الشيء مسببا لكونه مليحا يعني متقبلا ومستحسنا. ملحة الإعراب هنا الإعراب بمعناه نعم. ابتدى النظم هنا بهذه المقدمة المسمى بمقدمة الكتاب. عند العلماء الشراء والمحشين يقولون المقدمة مقدمتان، مقدمة مقدمتان، مقدمة علم ومقدمة كتاب. ويعنون بمقدمة العلم، هذه سيأتي بيانها، المبادئ العشرة التي نظمها محمد بن علي الصبار رحمه الله بقوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستنداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومنبر الجميع. هذه المبادئ العشرة كل ينبغي لكل طالب علم شرع في فن ما أن يتصوره ولو بوجه ما وبتصديق ما. وهذا التصور الذي أطلق عليه أنه تصور ما يعني ليس كاملا، أو تصديق ما يعني ليس كاملا، يعرف بالحد والموضوع والثمرة. أهم هذه المسائل العشرة الحد والموضوع والثمرة، هذه مقدمة علم. يعني نعرف حد العلم، النحو ما حده في اللغة، ما حده في الاصطلاح، في أي شيء يبحث علم النحو ما فائدته، لأن الإنسان إذا طلب علم ولا يعرفه لابد أن يقع من الخطأ في تصور المسائل وفي تنزيل الأحكام على صورها، وأيضا يعرف حكمه الشرعي هل هو جائز أم لا، حرم أم لا، حكم الشرع واجب كفائي واجب عيني إلى آخره. ومقدمة الكتاب هي التي تذكر في مبادئ السجود، يعني التي يذكر فيها المصنف البسملة والحمد لله إلى آخره، هذه قالوا إنها على ثمانية أمور، أربعة واجبة وأربعة مستحبة. المراد الإيجاب الصناعة، يعني يجب الصناعة عند المؤلفين أن يشتمل الكتاب في مقدمته على أربعة أمور. ما هي؟ أولا البسملة، ثانيا الحمد لله، ثالثا الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رابعا التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذه يعاب المصنف إذا ترك واحدة منها، أربعة واجبة وهي البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ورابعا التشهد يعني الشهادتين. والأربعة المستحبة أيضا استحباب صناعة، استحباب صناعة يعني ليس استحبابا شرعيا، لا نقول إن فعله جاء به وتاب وإن تركه فقد وقع في مكروه، لا. هذه الأربعة تسمية نفسه وتسمية كتابه وبراءة الاستهلال. وأما بعد، تسمية نفسه يقول أنا الفقير كذا كذا إلى آخره، وتسمية كتابه يقول هذا كما قال السيوطي: فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد قاطر. هنا سمى الكتاب، فليدعها قارئها والسامع بكوكب ولو يزاد قاطر، يعني زيد الصاطر، هذا مقصوده. فهنا سمى الكتاب، هذا من المستحبات. براءة الاستهلاك أن يأتي في المقدمة بما يشعر بالمقصود، يعني يأتي بألفاظ كمن يؤلف في النحو يقول: الحمد لله رافع المطيعين، خافض العاصي، رافع يعني من الله، وخافض يعني إشارة إلى الخفض. أو يقول مثلا خطيب، هذا نسمعه يقول: الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، وقال تعالى مثلا يأتي بآية: حرم الربا، نفهم أنه يريد أن يتكلم في الربا أو أن يريد أن يتكلم في الزنا ونحوه. هذه تسمى عند البيانيين براعة استهلال، أن يأتي في المقدمة بما يشعر بالمقصود، ألفاظ معينة لا يقصد الاصطلاح الخاص وإنما يفهم منها المقصود. والرابع أما بعد، أما بعد هذه سنة ثابتة كما في خطبة الحاجة. هنا بسمل الناظر قال: بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا من السنن أو من الواجبات؟ من الواجبات، أي من السنن، من المستحبات، لكن استحباب صناعي لا شرعي. البسملة هذه ثابتة من جهة السنة الفعلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كتب الرسائل إلى الملوك قال: بسم الله الرحمن الرحيم إلى هرقل عظيم الروم، كما جاء في صحيح البخاري. هذه سنة فعلية. ثانيا تأتيا بالكتاب العزيز. ثالثا جرت عادة المصنفين أن يفتتحوا الكتب والرسائل بالبسملة. إذا نقول ابتدأ الناظم بسملته، بدأ الكتاب بالبسملة هنا لأمور: أولا السنة الفعلية، وثانيا اقتداء بالكتاب، وثالثا اقتداء بالأئمة المصنفين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد اتفق عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم بالتسمية، وكذا معظم كتب العلم، وكذا معظم كتب الرسائل. إذا اتفق العلماء عمليا، إجماعا عمليا، أن يفتتحوا الكتب والشروح والحواشي والمتون بالبسملة. البسملة هذا اللفظ بسملة هكذا، هذا مصدر، مصدر قياسي لبسملة، بسملة يعني فعل الماضي منه بسملة على وزن فعلنا، وفعلنا يأتي منه المصدر قياسا على فعلنا، كما يقال دحرج دحرجة، دحرج دحرجة. البسملة مصدر قياسي لا إشكال فيه، لكن الفعل الذي جيء منه بهذا المصدر وهو فعلنا بسملة هذا منحوس، والنحت أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، أن يختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة، كما يقال حوقلة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. اختصر من هذه الجملة حوقلة بتقديم القاف على حوقلة بتقديم القاف على اللام، والأصح تقديم اللام على القاف حوقلة. كذلك سمع على إذا قال سلام عليك، هيللة أي للك إذا قال لا إله إلا الله. هذا يسمى نحتا، منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. الذي ذكرته لكم هذا سماعي يعني سمع عن العرب، والقياسي مثل فذلك وكذلك وبلكف كما قال الزمخشري اتهم أهل السنة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الوراء فتستروا بالبلكفة يعني بلكيه. يقول أنتم تشبهون الله بالخلق، تقولون يسمع كما يسمع الخلق ولكن تقولوا بلكيه. قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الوراء فتستروا بالبلكفة. البلكفة والفذلكة والكذلكة هذه مولدة، وهل البسملة مولدة أو سماعي؟ فيه خلاف، صحيح أنه سماع كما قال عمرو بن أبي ربيعة: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها فيا حبذا ذاك الحديث المبسملون. طيب، البسملة بسم الله الرحمن الرحيم هذه لها من جهة المعنى مفردات، ولها من جهة الإعراب أيضا مفردات. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بكلام مختصر على هذه الكلمة: الجار المجرور متعلق بمحذوف، الجار المجرور متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف مختلف فيه، هل هو فعل أم اسم، هل هو عام أم خاص، هل هو مقدم أم مؤخر. الصحيح من هذه نقول هو فعل خاص مؤخر، فعل خاص مؤخر، تقديره في مثل هذا الموضع بسم الله الرحمن الرحيم أؤلف، هذا فعل مضارع و متأخر وخاص، يعني خاص يعني يختص بالحال التي يبسمل لها المبسمل. لو قلنا عام مثل أبدأ، لقد بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ ماذا؟ هذا عام. بسم الله الرحمن الرحيم آخر، هذا خاص. إذا سمى الحدث الذي يريد أن يبسمل له نقول هذا خاص. إذا أطلق ولم يعين مثل أبدأ وابتدائي أو نبدأ فهذا نقول عام، هذا نقول عام. إذن الصحيح أنه فعل. لماذا هو فعل؟ نقول لأن الأصل في العمل أن يكون للأفعال، وسيأتي إن شاء الله لماذا كان الأصل في الفعل أو الأصل في العمل للأفعال. الأصل في العمل للأفعال، هذا واحد. ثانيا نقول قد ورد التصريح به في الكتاب والسنة فعل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، باسمي هذا جار مجرور متعلق بقوله اقرأ، واقرأ هذا فعل وليس باسم. باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت هذا فعل ومتعلق به قوله باسمك الذي هو جار مجرور. خ لأن كل من بسمل لا بد وأن ينوي في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. لا يمكن أن يأتي الإنسان يقول بسم الله ويشرب وينوي أنه يعلم، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. إذن لابد أنه قد أضمر في نفسه ما جعل البسملة مبدأ له. إذا أراد أن يعقد لابد أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم من أجل أن أشرب إلى آخره. مؤخرا لفائدتين: الأولى الاهتمام ببسم الله، ثانيا إفادة الحصر المسمى بالقصر عند البيانيين. إذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الجار المجرور متعلق على الصحيح بفعل خاص مؤخر. لماذا كان فعلا؟ لأن الأصل في العمل للأفعال، ولأنه ورد التصريح به في الكتاب والسنة. ومؤخر لماذا؟ لفائدتين: الاهتمام والقصر، يعني لا بد لها للمتعلق، والمتعلق ما سبق. أما من جهة المعنى فنقول هي إما للاستعانة أو للمصاحبة على وجه التبرك، يعني معنى الباء هنا إما بمعنى استعين يعني تفسر بالاستعانة، أو بالمصاحبة على وجه التبرك، يعني أصاحب اسم الله متبركا به، والتبرك هو التيمم وطلب الثوب. اسم الله، بسم الله، اسم هذا مشتق من السمو عند البصريين ومن وسم عند الكوفيين. البصريون يرون أن اسم هذا مشتق من السمو، ومعنى السمو العلو، سمون أصله أو سمون يعني بكسر السين أو بضمها، فعل أو فعل. حذفت الواو يعني اللام اعتباطا، سمون فعل، حذفت اللام الواو اعتباطا يعني الغير إلا تصريفية. وجيء بهمزة الوصل عوضا عنها في أول الكلمة بعد سلب حركة السين، صارت اسم، وزنه اسم، وزنه عند البصريين اسم. عند الكوفيين قلنا من وسمة حذفت الفاء التي هي الواو اعتباطا لغير علة تصريفية، وجيء بهمزة الاستفهام عوضا عنها وسكنت السين فصار اسم، وزنه عند الكوفيين اعلن، احذف الفاء، اعلن اعلن افعل. اذا وزن اسم افعل على قول البصريين، واعلن على وزن على قول الكوفيين. طيب، اسم مضاف، والاسم تاتينا معناه ان شاء الله في اللغه والاصطلاح، اسم مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه، ولفظ الجلاله الصحيح انه مشتق واصله الاله. حذفت الهمزه تخفيفا وأدغمت اللام في الله، لأن اللام الأولى ال هذه ساكنة، لا اللام متحركة، اجتمع مثلان وسكن الأول فأدغم أو وجب الإدغام، صارت اللا. فخمت اللام تعظيما، فخمت اللام تعظيما بعد الضم وبعد الفتح، وفخم اللام من اسم الله عن فتح او ضم كعبد الله، يعني تقول عبد الله، هذا عبد الله، تفخم اللام تعظيما، ورايت عبد الله بعد فتح ومررت بعبد الله ترقيقا، هذا قول الجمهور. وبعضهم يرى الترقيق مطلقا وبعضهم يرى التفخيم مطلقا، ولكن الصواب الاول. طيب، اضافه اسم الى لفظ الدلاله من اضافه الاسم الى المسمى، لان المراد اسم معنى الجلال، وليس المقصود أن يضاف إلى نفس لفظ الجلال. ونستفيد من هذا أنه يعني يكون لفظ اسم نكرة، على هذا التعبير يكون لفظ اسم نكرة، والنكرة إذا أضيفت إلى معرفة عند الأصوليين من صيغ العموم، يعني تعم، وإن تعدوا نعمة الله، نعمة نعمة هذا واحد مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة. هل المراد نعمة واحدة؟ لا يمكن. لما؟ لأن الواحدة لا تعد، وإن تعدوا، إذن يحتاج إلى ما يعد، لا تحصوها، إذن عدها لا يحصى، إذن وإن تعدوا نعم الله. من أين أخذنا نعم الله؟ نقول نعمة هذا نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة، اكتسب التعريف وأيضا اكتسب الشمول وهو العموم. اسم الله نكرة أضيف إلى لفظ الجلالة فعما، إذن يقول بكل اسم هو لله سمى به نفسه أو أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه أو استأثر به في علم الغيب، إذن يكون هذا المعنى يستشعر، وهذا لو ما في دراسة البسملة وما حولها إلا هذا المعنى لكفى، أن يستشعر المبسمل عند البسملة أنه يستعين بكل اسم هو لله. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، إلى أن الرحمن أبلغ من الرحيم. لماذا؟ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. رحيم هذا أربعة أحرف، رحمن على وزن فعلان هذا خمسة أحرف، وكلاهما مشتقان من الرحمة، إلى أن الرحمن هذا نقول أعم من الرحيم، لأنه عام لجميع الخلق الجن والإنس، فهو من جهة المعنى عام، ومن جهة اللفظ خاص، من جهة المعنى عام. لماذا؟ لأنه يشمل رحمة المؤمن والكافر، بل حتى والحيوان. ومن جهة اللفظ خاص، يعني لا يطلق إلا على الله، خاص بالله عز وجل، فلا يجوز أن يطلق على غير الله جل وعلا. أما تسمية مسيلمة الكذاب برحمن اليمامة فهذا قال أهل العلم أنه من باب تعنتهم، يعني من شدة كفرهم وعدوهم أنهم أطلقوا ما اختص به الله عز وجل على هذا الكذاب. لذلك قال شاعرهم: سموت بالمجد، سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لا زلت رحمن. سموت يعني علوت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لا زلت رحمن. أطلق لفظ الرحمن على هذا الكذاب، وهذا من شدة تعنتهم في الكفر. وأجاب بعض الأدباء على هذا البيت في بيت مقابل له، قال: خصصت بالنقص يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لا زلت شيطان. خصصت بالنقص يا ابن الأخبثين أبا، وأنت شر الورى لا زلت شيطان. خصصت بالنقص، هذا في مقابل سموت بالمجد يا ابن الأخبثين أبا، في مقابل يا ابن الأكرمين أبا، وأنت شر الورى، هذا في مقابل وأنت غيث الورى لا زلت شيطانا، لا زلت بمقابلة لا زلت رحمانا. إذن الرحمن عام المعنى خاص اللفظ، هذا أهم يختص. الرحيم هذا خاص المعنى عام اللفظ، اعكس المعنى السابق. رحيم هذا خاص بالمؤمنين، الدليل: وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما. وجه الاستدلال: نقول كان بالمؤمنين جار مجرور متعلق بقوله رحيما، رحيما هو العامل في بالمؤمنين. طيب كيف أخذنا الاختصار؟ نقول أصل التركيب كان رحيما بالمؤمنين، هذا الأصل، كان رحيما، هذا خبر كان بالمؤمنين، هذا متعلق برحيما. تقديم ما حقه التأخير يؤذن به بالقصر، فلما قال كان بالمؤمنين رحيما يعني لا بغيرك، إياك نعبد، أصلها نعبدك، لما قدم المفعول وانفصل الضمير قال إياك نعبد يعني لا نعبد غيرك، قدم محبه التأخير، إياك نستعين لا نستعين بغيرك، لا إلى الله تحشرون، تحشرون لا إلى الله يعني لا إلى غيره. كان بالمؤمنين رحيما يعني لا بغيرهم، إذن الرحيم خاص بالمؤمنين. أما من جهة اللفظ فيجوز إطلاقه على غير الله تعالى، الله عز وجل من أسمائه الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ويجوز أن تقول جاء زيد الرحيم، جاء الرجل الرحيم، جاء هذا، إذن هو عام من جهة اللفظ، خاص من جهة المعنى. هذا كلام مختصر حول هذه البسملة. إعرابها باسمي نقول جار مجرور متعلق به محذوف، تقديره فعل إلى آخر ما سبق، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجره كسرة ظاهرة على آخره. الرحمن الرحيم هذه من جهة السماع ما جاء إلا كسرها في البسملة وفي القرآن، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، إذن كسرهما جرهما هذه سنة متبعة. ويجوز تسعة أوجه من جهة الصناعة النحوية، ويتنع اثنان: إن ينصب الرحمن، الرحمن الرحمن بالجر نعت للفظ الجلالة، ويجوز الرحمن خبر مبتدأ محذوف، ويجوز الرحمن بالفتح مفعول به لفعل محذوف. الرحيم يجوز الرحيم الرحيم، الرحيم على أنه مفعول به لفعل محذوف، بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم، بسم الله وهو الرحمن وهو الرحيم، إذا رفعت تعرب الرحمن والرحيم على أنهما خبران لمبتدأ محذوف، وإذا نصبت على أنه منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره أمدح. إذن يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجوز وجهان. إذا رفعت الرحمن أو نفض لا يجوز الجر في الذي يليه، يعني تكلم بما تشاء في البسمة إلا وجهان، إن ينصب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطع منع. إذا رفعت الرحمن أو نفض يمتنع الجر في الرحيم، وما عدا ذلك قل ما شئت. وإذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، إذا نفض على أنه مبتدأ مفعول به لفعل محذوف. أقول من بعد افتتاح القول بحمد القول شديد الحول وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام. ابتدأ الناظم أيضا بعد البسملة بالحمد أولا للسنة الفعلية. هناك أحاديث في البسملة وفي الحمد لكن لا تصح، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أكثر، يعني مقطوع كالأكثر، الأكثر هذا مقطوع الذنب، يعني لا يتم، لا يتم، وإن تم حسا فهو غير تام من جهة البركة والنفع والفائدة. وكذلك حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد بالحمد لله فهو أكثر أو أقطع، وهذه كل هذه أحاديث ضعيفة، ولكن نقول السنة هنا فعلية وقولية من جهة التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يكتب الحمد لله، وكان يقول في خطبه في الجمعة وفي النكاح إن الحمد لله نحمده، إذا كان يبتدي بالحمد. كذلك الكتاب الحمد لله رب العالمين، يعني ابتدأ كتاب الله بالحمد. أقول من بعد افتتاح القول، ولا بد طبعا من الإعراب الجملي مع الدرس، لا بد من الإعراب الجملي. أقول هذا نقول فيه فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجار، ورفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه فعل صحيح الآخر. من بعد افتتاح القول، من هذا حرف جر مبني بسكون، أين السكون هذا؟ غير ملحوظ به. لماذا؟ لأن النون بعد الباء حكمها الإخفاء، حكمها الإخفاء، أنها تخفى في الباء، فتقول من حرف جر مبني بسكون على النون المخفاة في باء بعد. ودائما الإعراب يكون لما ينطق لا لما يرسم، يعني الإعراب يكون للملفوظات لا للمرسومات، قد يكتب الحرف ولا ينطق، الإعراب يكون لأي شيء، يكون لما يلفظ به، يكون لما يلفظ به. من بعد افتتاح القول، بعد هذا من ظروف الغاية، وهو ظرف مبهم لا يفهم معناه إلا بالإضافة إلى غيره، تقول من بعد، جئتك من بعد، بعد ماذا؟ بعد هذا الظرف مبهم مجهول المعنى لا يفهم إلا إذا أضفته إلى غيره، فتقول جئتك من بعد صلاة العصر، عرفنا المعنى المراد بالبعدية هنا. ولها أحوال أربعة من جهة البناء والإعراب، تأتينا إن شاء الله في باب البناء من هذا اللفظ. من بعد افتتاح، بعد اسم مجرور بمن وجره كسرة ظاهرة في آخره، بعد مضاف افتتاح مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، افتتاح مضاف أيضا والقول مضاف إليه. بحمد القول جار مجرور بحمد متعلق بقوله افتتاح. المقصود من هذا البيت أنه يقول المصنف الناظم أنه يقول الناظم يا سائلي عن الكلام المنتظر، أقول يا سائلي، هذا هو مقول القول، ولكن متى يكون هذا؟ بعد حمدي للقول، يعني أولا قبل أن أجيبك أيها السائل أحمد للقول، أقول أين مقول القول؟ يا سائلي، يا سائلي الجملة هذه في محل نصب مقول القول، لأن قال و مشتقاتها تنصب مفعولا به، لكن المفعول به هذا لا يكون إلا جملة أو في معنى الجملة. قلت الحمد لله، الحمد لله هذا مبتدا وخبر في محل نصب مفعول به لقلت، قلت قصيدة، قصيدة هذا في اللفظ مفرد وفي المعنى جمل، إذن القول وما تفرق منه يتعدى فيصل مفعولا به أو مفعول مطلق على خلاف فيه، ولكن هذا المفعول به أو المطلق لا يكون إلا جملة أو في معنى الجملة، جملة في قولك قلت الحمد لله، وفي قوة الجملة في قولك قلت قصيدة. هنا أقول يا سائل، لكن متى أجيبك؟ من بعد حمد بالقول. طيب بحمد قلنا هذا متعلق بافتتاح، الافتتاح معناه الابتداء، افتتاح الشيء ابتداؤه وجعله أولا. بحمد بالقول شديد الحول، بحمد الحمد له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. المعنى اللغوي هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. والحمد لله العرفي عند العلماء يعني فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامل أو غيره، وهذان التعريفان يحتاجان إلى شرح وإلى بيان العلاقة بينهما، ولكن لو تكلمنا فيها لخرجنا عن الدرس. لكن المقصود أنه حمد الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحمد هو ذكر محاسن المحمود، وهذا أفضل يعني ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. إذا ذكرت بلسانك محاسن المحمود سواء كان صفات ذاتية تتعدى أو لا تتعدى أو أفعال، فيحمد الله عز وجل مثلا على صفاته الذاتية وعلى أفعاله، فكما يحمد على الصفات يحمد على الأفعال. بحمد بالقول، حمد مضاف بالقول يعني صاحب الفضل والسعة شديد الحول، بالطول بمعنى صاحب بالطول، نقول في إعرابها بحمد مضاف، حمد مضاف، وذي مضاف إليه مجرور وجره ياء. لماذا؟ لأنهم من أسماء الست. لكن الياء هل هي ملفوظ بها؟ ذي الطول. إذن نقول الياء المحذوفة للتخلص من انتقاء الساكنين. ذي الطول ذي مضاف الطول مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة، ومعنى الطول يعني الحول واسع. شديد الحول هذا عطف بيان من ذي أو بدل كل من كل، وشديد مضاف والحول مضاف إليه. شديد الحول من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها يعني شديد حوله، أو من إضافة الوصف إلى موصوفه يعني الحول الشديد، الحول الشديد. وبعده فأفضل السلام، وبعده يعني بعد حمد الله تعالى فأقول أفضل السلام. أتى بالبعدية هنا لبيان الفرق بين الحقين، لأنه بسملة وحمدلة وهذان من حق الخالق جل وعلا، ثم بعد ذلك انتقل إلى حق المخلوق، وأفضل المخلوقين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعده بعد هذه الواو نقول فيها نائبة عن أما، النائبة عن مهما، أصلها أما بعد، وأما بعد أصلها مهما يكن من شيء بعد الحمد فأقول أفضل السلام. وبعد هذا أيضا يأتي عليها كلام طويل في موضعها بإذن الله. لكن بعد هنا نقول منصوب على الظرفية، والعامل فيه جواب الشرط. الدليل أن الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وبعده فاء، هذه الفاء ماذا نقول فيها؟ نقول واقعة في جواب الشرط. أين الجواب؟ مقدر. ما تقديره؟ أما بعد بالنص يعني بعد حمد الله فأقول أفضل السلام، أقول هو الجواب، هو جواب الشرط. إذن الفاء واقع في جواب الشرط. أفضل السلام على النبي، أفضل هذا أفعل تفضيل مبتدا، على النبي هذا جار ومجرور متعلق بالمحذوف واجب الحذف خبر المبتدا. أفضل السلام يعني خياره، السلام هذا اسم مصدر لسلم، لأن سلم على وزن فعل يأتي المصدر منه على التسليم، سلم تسليما. وإذا قيل سلام معناه جاء باسم المصدر، وسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين المصدر واسم المصدر. المراد بالسلام هنا إما أن يكون من التحية، أو السلام من النقائص والعيوب، أو الأمان، الذي هو ضد الصواب. فأفضل السلام على النبي على حرف جر مبني بسكون على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء ساكنين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي هذا فعيل إما من النبوة أو من النبأ. النبوة معناها الارتفاع الرفع، وفعيل قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول. فاعل يعني هو رافع لمن اتبعه، فعيل بمعنى مفعول يعني هو مرفوع بالوحي لأنه شرف به بالرسالة. ومن النبأ بمعنى الخبر، فعيل أيضا بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فعيل بمعنى فاعل يعني هو مخبر، وهذا حق، مخبر عمن؟ عن الله عز وجل. أيضا فعيل بمعنى مفعول هو مخبر عن الله عز وجل بواسطة جبريل. يعني فعيل يأتي من النبأ ويأتي من النبوة. النبأ معناه خبر، والنبوة الارتفاع. سيد الأنام معنى النبي والرسول، الفرق بينهما هذا الكلام يقول فيه يريد أن نختصر. سيد الأنام سيد مقصود به الرئيس والشريف ومن ساد قومه بعلم أو جاه ونحو ذلك، ببذل وحلم ساد في قومه الفتى. أصله سيد على وزن فيعل، اجتمعت الواو والياء فقلبت الياء الواو ياء فألزمت الياء في الياء. سيد يجمع على سادة قياسا وعلى سياء سماع. سادة أصله سيادة، حركة الياء فتح ما قبلها وقلبت سياء إن شاء الله. سيد الأنام سيد مضاف، والأنام أنام كسحاب بمعنى الخلق مطلقة، يعني يشمل الجن والإنس وما سواهما من الحيوانات والجمادات. وقيل الإنس والجن خاصة. وآله يعني فأفضل السلام السلام الفاضل على النبي الفاضل، والسلام الفاضل على آله. وآله هذا معطوف على النبي، والمعطوف على المجرور يتبعه جره. آله آل أصله أول، آل أصله أول كجمل، حركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت الواو ألفا، قلبت الواو ألفا. وهذا رأي الكسائي رحمه الله، وذهب سيبويه إلى أن أصله أهل، قلبت الهاء همزة كما تقلب الهمزة هاء في نحو أراق، أريق عليه ذنوبا من ماء، أريق هذا الأصل. قد تقلب الهمزة هاء فيقال هريق. هنا جاء بالعكس، أهل بالهاء فقلبت الهاء همزة، ثم قلبت الهمزة ألفا فصارت مدة آله. وآله المراد بالآل هنا أقاربه المؤمنين، أقاربه المؤمنين من بني هاشم وبني المطلب. وقد يفسر في غير هذا الموضع بالأتباع على دينه، لكن هنا خص قال آله الأطهار خير آله. هذان الوصفان خاصان بأقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. الأطهار جمع طاهر، وهذا فيه اقتباس من قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الأطهار هذا يعرض نعت أو صفة أولى لآله. آله آل مضاف، الضمير مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. الأطهار الصفة الأولى خير آله، خير هذه أصلها أخير أفعل التفضيل، وخير وشر أصلهما أفعل التفضيل، ولكن حذفت منهما الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال. إذا قال ابن مالك رحمه الله وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، هذا هو الأصل. خير آل خير مضاف، آل مضاف إليه. فافهم كلامي واستمع مقالي. الفهم ارتسام صورة الشيء في الذهن أو إدراك معاني الكلام. فافهم كلامي، الفاء هذه تسمى فاء الفصيحة، فعيلة بمعنى مفعلة لأنها أصبحت عن جواب شرط مقدر. فافهم هذا فعل أمر مبني على السكون، الفاء ضمير مستتر وجوبا تقديره أن. كلامي مضاف مضاف إليه وهو مفعول به، لكن لا تظهر الفتحة هنا. لماذا؟ لأن المضاف إلى الياء لا يناسبه ما قبله، يعني ما قبل الياء، إلا أن يكون مقصورا فتقدر الفتحة. كلام مفعول به منصوب على متوسط فتحة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. كلام مضاف الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. واستمع هذا فعل الأمر كسابقه. مقالي وفاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت. مقالي هذا مفعول به، مصدر بمعنى في معنى القول مراد به المقول يعني الكلام، فافهم كلامي واستمع مقالي. الفهم يسبق الاستماع أو الاستماع يسبق الفهم؟ يستمع أولا ثم يفهم. فنقول في كلام الناظم هنا تقديم وتأخير. الاستماع هذا الإصغاء بالقصد، السمع مطلقا إدراك المسموعات، فإن كان بقصد فهو استماع، فإن خلى عن القصد فهو سماع. يا سائلي، يا حرف ندى سائلي، هذا منادى مضاف، والمنادى المضاف منصوب وعلامة نصره فتحة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. سائل مضاف، والياء ضمير متصل مبني على سكون المحل جر مضاف إليه. عن الكلام المنتظم سائلي، يعني يا من طلب مني الإخبار، السؤال. والسؤال هنا يحتمل أنه يكون سؤالا بالمقال أو أن يكون سؤالا بالحال، لأن من صنف من أهل العلم قد يرى في حال الطلاب ما يدعوه إلى أن يؤلف أو ينظم أو يكتب، وهذا نسميه سؤالا بالحال. وقد يكون سؤالا بالمقال، أطلب منه قال له اكتب في كذا أو انظم في كذا فيجيب. يا سائلي عن الكلام المنتظم، عن الكلام، عن الكلام، عن هذه مكسورة والأصل أنها ساكنة، فتقول حرف جر مبني بسكون مقدر على أخير منع من ظهور اشتغال محل بحركة المناسبة. الكلام المنتظم يعني الكلام الذي انتظم دخوله في اصطلاح النحاة، في اصطلاح النحاة. هذا إن جعلت آل في الكلام للعهد، الكلام المعهود عند النحاة. الكلام كل مجرور بعن، المنتظم هذا صفة للكلام، صفة المجرور مجرور، وجره كسرة مقدرة على أخير منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب. حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، سائل عن الكلام حدا، يعني يا من تسأل عن حد الكلام، حد الكلام، حد مضاف الكلام مضاف إليه، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقامه فانتصب أو جر كحال المضاف، وحصر اللبس والإبهام فجيء بالمحذوف فانتصب على أنه تمييز. حدا هذا نعرفه أنه تمييز. ونوعا سيأتي معنى تعريف الحد في اللغة وفي الاصطلاح. ونوعا هو مقول كلي على كثيرين متفقي الحقائق، ينقسم يعني هو يعود على النوع. المراد بأنواع الكلام هناك ما سيأتي، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. إلى كم ينقسم كل نوع من هذه الأنواع، لأن الاسم ينقسم إلى معرفة ونكرة، ينقسم إلى مضمر ومظهر ومبهر، ينقسم إلى مفرد ومثنى وجمع إلى آخره. وكذلك الفعل ينقسم إلى ماضي ومضارع وأمر، ينقسم إلى لازم ومتعدي، والمتعدي إلى متعد لواحد إلى اثنين إلى ثلاث إلى أربع، إلى مجرد إلى مزيد. كذلك الحرف ينقسم إلى مشترك ومختص، والمختص مختص بالأسماء ومختص بالأفعال، والمختص بالأسماء ينقسم إلى مختص فيعمل ومختص فلا يعمل، والمشترك كذلك ينقسم إلى مشترك يعمل مشترك لا يعمل. اسمع هديت الرشد ما أقول يا سائلي، اسمع هذا فعل الأمر والفاعل أنت، هديت الرشد، هديت هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والتاء هنا نائب فاعل، والرشد منصوب على النزع الخافض، جملة معترضة لا محل لها من الإعراب. ما اسم منصوب بمعنى الذي يبني على السكون في محل نصب مفعول به. اسمع ما أقول، اسمع قولي يعني الذي أقوله لك من النظم، وافهمه تأمله وتدبره حتى يرتسم في ذهنك، فهم من له معقول، من له عقل، معقول هنا على وزن مفعول من المصادر التي جاءت على زنة المفعول، كالمفتون بمعنى الفتنة والميسور بمعنى اليسر. وافهمه فهم، فهمه فعل وفاعل مفعول به، فهم هذا مفعول مطلق نوعي، مفعول مطلق نوعي لأنه مضاف، فهم مضاف، ومن اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. له معقول، له عقل، يعني له جر مجرور متعلق محذوف واجب الحذف خبر مقدم، معقول هذا مبتدا مؤخر. أعلم أن كثير مفاهيم أكثر كلام، فنبدأ إن شاء الله غدا في باب الكلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.